يا فرحة القلب الليلادي، يا بهجة النفس السعادي، هكتب وكمل نص ديني ولبتها يا قمر من ليلادي. يا فرحة القلب الليلادي، يا بهجة النفس السعادي، هكتب وكمل نص ديني ولبتها يا قمر من ليلادي. هاتولي فرقة إسلامية تنشد كلام حلو وجميل وتخلي فرحتنا هنية، فرحة على هدي الرسول. هاتولي الهدى الإسلامية تنشد كلام حلو وجميل وتخلي فرحتنا هنية، فرحة على هدي الرسول. يا فرحة القلب الليلادي، يا بهجة النفس السعادي، هكتب وكمل نص ديني ولبتها يا قمر من ليلادي. يا فرحة القلب الليلادي، يا بهجة النفس السعادي، هكتب وكمل نص ديني ولبتها يا قمر من ليلادي. وعروستي تتزوق في بيتها، مش مني رايح واللي جاي، ده الزينة عفتها وحجابها مش موضة الناس اللي هاي. وعروستي تتزوق في بيتها، مش للي رايح واللي جاي، ده الزينة عفتها وحجابها مش موضة الناس اللي هاي. القلب الليلادي، يا بهجة النفس السعادي، هكتب وكمل نص ديني ولبتها يا قمر من ليلادي. يا فرحة القلب الليلادي، يا بهجة النفس السعادي، هكتب وكمل نص ديني ولبتها يا قمر من ليلادي. قيم الوليمة وجهزوها، الكل جايين يحضروها، غني وفقير هيشرفوها، دي سنة من هديك يا هادي. قيم الوليمة وجهزوها، الكل جايين يحضروها، غني فقير هيشرفوها، دي سنة من هديك يا هادي. يا فرحة القلب الليلادي، يا بهجة النفس السعادي، هكتب وكمل نص ديني ولبتها يا قمر من ليلادي. يا فرحة القلب الليلادي، يا بهجة النفس السعادي، هكتب وكمل نص ديني ولبتها يا قمر من ليلادي. اخلقنا يا اخوانا وشبابنا من هدي الرسول، بتراعي اسلامنا وايماننا وبتحفظ الدين والاصول. اخلقنا يا اخوانا وشبابنا من هدي الرسول، بتراعي اسلامنا وايماننا وبتحفظ الدين والاصول. يا فرحة القلب الليلادي، يا بهجة النفس السعادي، هكتب وكمل نص ديني ولبتها يا قمر من ليلادي. يا فرحة القلب الليلادي، يا بهجة النفس السعادي، هكتب وكمل نص ديني.